مشكلة الحد التي يقول التي تنسب إلى ابن تيمية. يعني طبعا ابن تيمية رحمة الله عليه أنا أعتقد بأنه رمي بهذه التهمة رميا لعدم معرفة الذين قرأوا ماذا يعني ما عرفوا مراد ابن تيمية فيها ثم نسبوا إليه هذا الأمر. أليس كذلك شيخنا؟ كذلك الأمر في الحد الأمر في الجهة. وابن تيمية له كلام ليس في الجهة. هو قبل كل شيء يقول شو هذا الأشواء بتنجان يقول أولا ضبط الجهة ما وردت في السنة لا سلبا ولا إيجابا ولذلك فنحن لا نقولها. هذا منطق سلفي ممتاز لكن يضيف إلى ذلك فيقول لكن كل من ادعى الجهة أو أثبتها ننظر ماذا يقصد بإثباته إياها أو بنفيه إياها. فإن كان المثبت يعني ما جاء في الكتاب والسنة إثبات العلو لله عز وجل على العرش كصفة لا يعرف حقيقة عند الله لكن له هذه الصفة صفة العلو فنحن ننكر عليه اللفظ دون المعنى. أما الذي يريد من إنكار الجهة إنكار هذه الصفة نفسها فنحن ننكر عليه اللفظ والمعنى الذي يريده. هذا هو الموقف العلمي الصحيح. كذلك الحد مروي عن بعض الأئمة ما بهمنا يكون هو الحديث أو غيره لكن الحقيقة المهم أن نفهم معنى الحد معنى الحد الذي يعنيه هذا الإنسان بالرغم أنه هذا لم يرد أيضا كالجهة ما جاء في الكتاب. لذلك أيضا كلمة بائن من خلقه بائن أيضا هذه لم ترد لكن كلمة بائن هي من لوازم الذات الإلهية أنه كما فصلت اليوم جزاك الله خير أنه هو ليس حالا في مخلوقاته. فالذي يتفق معنا أنه ليس حالا في مخلوقاته إذن هو بائن. فما الذي تنكر؟ ينكر اللفظ ما جاء وافقنا له لكن هل أنت تقول بالمعنى الذي يراد بهذه اللفظة؟ لا هو يمكن سبحان الله سألنا لك اليوم